بسألك يا شيخ، ما حكم تحريك اليدين في الخطبة للخطيب؟ يعني هو يخطب يرفع يديه ويحرك. ما في بس ما اشتغل اشياء. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشير في الخطبة أشار بأصبعه، لكن الحركة باليد ما كان يشير بها. والعرب تقول من كمال العقل عدم تحريك اليدين في الكلام، لكن لو أراد التحريك بالأصبع مثلا. تقول بعض طلاب العلم يمسكون بعصا عند المحاضرة ويقولون إن ذلك من السنة ويداومون على ذلك. لا، مباح، ليس من السنة. وقال هي عصاي توكوا عليها وهشبها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لكن ما نقول من السنة. يقول ما حكم قراءة القرآن من الأجهزة الذكية كالجوال مع القدرة على قراءتها من المصحف؟ أولا، وصف الأجهزة بأنها ذكية غير صحيح، لأنها جمعت فما توصف بذكاء أو بغباء. والقراءة من الأجهزة ما في بأس، مثل اللوح، مثل المصحف، هكذا. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون عن جريد وعلى الحجارة البيضاء. يقول هل أفضل الخطوة بالورقة أم مرتجلة؟ أنفع وأدق لا شك المكتوبة، إذا كان خطبة يسيرة ومحفوظة. لو خطبها من غير ورقة ما في بأس، يعني مباح بورقة بدون ورقة، المهم ينفع المستمعين. لا، بسألك، يوم الجمعة حكم لبس مثلا في بعض البلدان يلبسون البشت وبعضهم يلبسون عمامة وبعضهم حكمه؟ ها، هي نعم، مستحب من يوم عيد، وهذا من الزينة. صحيح، لكن هل لبس شيء محدد؟ لا، الإمامة ليس من السنة، البشت ليس من السنة، هي لبس معين. لا، المهم لباس زينة كل بلد وعرفه. يقول هل من السنة أن يلتف المستمع الخطيب أن يكون مقابلة؟ فالصحيح أن كان الصحابة يتحلقون عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس يوم الجمعة. لكن لو تحلقوا ما في بأس، لكن نص أصحابي كان يوم الجمعة، ما أعرف فيه نص تحلقون يعني كحلقة وهو يخطب. يقول ذكر بعض العلماء كابن حجر الالتفات في الخطبة للإمام بدعة، فهل هذا القول معتبر ولا هو وجه من السنة؟ أنا ذكره في الحاشية، لكن ما أعرف له دليل. يعني كون يقال الالتفات بدعة، يعني إحنا نقول أمر مسكوت، إذا التفت ما في بأس، ما التفت ما في بأس. يقول وجدت مبلغا عند مسجد والإمام متغيب ومرتاد والمسجد من غير جيران المسجد، هل أعرفه وتصدق بها عن صاحبها؟ ما قال ابن عباس، إذا لم تعرفها فتصدق بها عن صاحبها بنية صاحبها. قل هل نبدأ بشرح بلوغ المرام مرة أخرى؟ إن شاء الله إذا انتهينا من الرحبية أو التوحيد الأول نبدأ في البلوغ إن شاء الله. طيب، بسألكم يا الشيخ ربيعان أعطني دليل ثابت في خطبة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. في طول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هي؟ الجمعة، خطبة الجمعة، عشان أشوف مقدار الطول فيها. نعم حسن. إيه سورة قاف، صحيح مسلم، سورة قاف، أم هشام بنت الحارث. سورة قاف جعلها مقدمة يسيرة وخطبة ثانية يسيرة، وقد تكون مسلم قسامة بين الخطبتين ما نعرف، لكن قاف زيادة شوي دقيقة. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحج صحيح مسلم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، تقريبا دقيقة ونصف، أنا حسبتها مرة قرأتها دقيقة ونصف الخطبة. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كرمة يومكم وبيتكم هذا، بنار بالربا ربا الجاهلية. يقول في بعض الوسائل العنكبوتية النت يكون هناك تعارف بين الجنسين أو كلام، فما الضابط هل يجوز الرد على الأجنبية في هذه البرامج؟ الأصل البعد عن الفتن. يوسف عليه السلام يقول رب السجن أحب لي مما يدعونني إليه. الأصل إذا كانت المرأة امرأة يبتعد عنها، ما في حاجة في الكلام، ما في يبتعد. ما يأتي الشيطان يقول أنصحها أو كذا، لا، الأصل غيرك أنصحها، ابتعد عنها. فبالكتابات هذه قد تكون وسيلة من وسائل الشيطان لميل الغلب. الله يقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فميل القلب للمرأة مرض في القلب، فإنسان يبتعد عن هذا المرض. فلو كان مثلا هناك برد قد يؤدي إلى الإنفلونزا مثلا، هل الشخص يستمر ويبتعد؟ يبتعد. كذلك ما في ما قد يكون فيه من محادثات مع نساء وغيرها، قد يصل الإنسان للمرض قلبه ولا يشعر. في صحيح البخاري من استشرف إليها يعني الفتن أخذته. نعم. يقول هل يلزم محبة الإنسان لأخي التواصل سواء بالزيارات أو الاتصال؟ هذا أكمل في المحبة لا شك، وتواصلك مع الرجل الصالح منفع لك لثباتك على الدين، لعندك النفس وعندك الهوى وعندك الشيطان، فالذي يتغلب على هذه بإذن الله هو الرجل الصالح أو الصحبة الصالحة. نعم يا محمد يا عمر. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، إيش معنى الكلام؟ اي نعم، يعني في الجهرية وفي السرية لو صلاة الظهر وجاء الإمام قال الله أكبر وسجد على طول، يتابع المأموم؟ اي عقل مصنف ما يتابع، اي ما يلزم متابعته، لو تابع ما في بس، لكن ما يلزم لأنه ما سمع السجد، ما سمع آية التلاوة، سجد التلاوة كذا. طيب لو طالب واحد في المعهد الحرام ولا في الجامعة الإسلامية أو غيرها، إذا خرجت مكافأته يشرح سجود الشكر؟ يستحب. وين عبارة؟ تجدد النعم. طيب لو واحد مريض وتعافى يسجد؟ أيوة. وين قوله؟ اندفاع النقم، صحيح.